حاجات ملهاش جواب قدام ألم فوق الاحتمال قدام إله كأنه غاب وكل سهم شك بسؤال حاجات إمصاص آيات شبكة ضلال وسن هم التراب وسات بكل شهوة قتال Yeah.